ورجعوا إلى الله في وقت الإمهال وقت الصحة وقت الحياة نفعهم ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال ادخلوا في أمم، يعني يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في أمم، أي مع جماعات قد خلت مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يعني كفار الأمم الخالية. كلما دخلت أمة لعنت أختها، يريد أختها في الدين لا في النسب، فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى، وكل فرقة تلعن أختها، ويلعن الأتباع القادة. ولم يقل أخاه لأنه عن الأمة والجماعة. حتى إذا اداركوا فيها، أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار جميعا، قالت أخراهم، قال مقاتل يعني أخراهم دخولا وهم الأتباع، لأولاهم أي لأولاهم دخولا وهم القادة، لأن القادة يدخلون النار أولا. وقال ابن عباس يعني آخر كل أمة لأولاها، أو آخر كل أمة لأولها. وقال السدي أهل آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين. ربنا هؤلاء الذين أضلونا عن الهدى، يعني القادة، فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي ضعف عليهم. أيوة قال أحسن الله عليكم. ربنا هؤلاء الذين أضلونا عن الهدى، يعني القادة. نعم. فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي ضعف عليهم العذاب. قال الله تعالى لكل ضعف، يعني للقادة والأتباع ضعف من العذاب، ولكن لا تعلمون ما لكل فريق منكم من العذاب. قرأ الجمهور ولكن لا تعلمون، وقرأ أبو بكر لا يعلمون، أي لا يعلم الأتباع ما للقادة ولا القادة ما للأتباع. وقالت أولاهم يعني القادة لأخراهم للأتباع، فما كان لكم علينا من فضل، لأنكم كفرتم كما كفرنا، فنحن وأنتم في الكفر سواء وفي العذاب سواء، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم، بالتاء خفف أبو. أحسن الله إليك. ابن الجوزي قال أحسن الله إليك قوله تعالى قال ادخلوا، إن الله تعالى يقول لهم ذلك بواسطة الملائكة، لأن الله تعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة. يكلمهم في نص القرآن، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. لا يكلمهم كلام رضا، لكن يكلمهم كلام سخط وغضب. شو ابن الجوزي يقول ايش؟ قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، إن الله تعالى يقول لهم ذلك بواسطة الملائكة، لأن الله تعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة. يكلمهم، الأصل هو كلامهم، قد تكلمهم ملائكة، مثل حينما يقول الملائكة قالوا الملائكة ادعوا لربنا وخفف عنا يوم العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالملائكة، تكلمهم الملائكة ويكلمهم الله. نعم. أحسن الله إليك. الظاهر هذا أنهم كلمهم الله كلام تبكيت وغضب وسخط، نسأل الله السلامة والعافية، كما في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يومئذ ولا سر، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وما هم فيها. قال الله ألم تكن آياتي تتلى عليكم، هذا خطاب لهم، ألم تكن تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا من الفتنة، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الملك يقول ولا هذا من كلام الله ولا من كلام الملائكة؟ واضح. نعم. السلام عليكم.

مظالم كانت بينهم في الدنيا. خلصها ويخلص يخلص المؤمنون. عندي ضبط هكذا بالشكل الأحسن. يخلص المؤمنون من النار. نعم يصح كلام الأمرين صحيح. نعم. فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هذه الهداية الرابعة هداية الجنة الجنة لمساكينهم وهداية النار لأهل النار. الهداية العامة الحيوانات والطيور والأدميين وغيرهم الذي الله كل شيء خلقه ثم هدى ثم هداية الدلالة والإرشاد خاصة ببني آدم ثم هداية التوفيق والتسديد خاصة ببني آدم ثم الهداية الرابعة هداية الجنة للجنة وهداية النار لأهل النار. نعم أحسن الله إليكم. وقال السدي في هذه الآية قبل إيش قبل الهداية الحديث أحسن الله إليكم الحديث نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. وهذا بعد تجاوزهم الصراط وهذا مجاوز الصراط هناك صراط خاص قنطرة خاصة بالمؤمنين يوقفون ويقتص لبعضهم المظالم التي بينهم التي خاصة بالمؤمنين. مرور الصراط هذا عام للناس جميعا ثم إذا تجاوز المؤمنون الصراط سلموا ووقفوا على قنطرة خاصة عند باب الجنة أو الصراط الخاص فيقتص لبعضهم بعض المظالم اللي بينهم من الاعتداء اعتدى بعض على بعض بالسباب أو بالشتام أو بالغيبة أو غيره أو بأخذ المال أو غير ذلك كل واحد يأخذ حقه من الآخر يقتص. فإذا اقتص بعضهم البعض نزع ما في صدورهم من الغل وأذن لهم في دخول الجنة فدخلوا الجنة على غاية من صفاء القلوب لا تباغض لا يمكن أن يكون الجنة فيها بغضاء أو فيها غل أو حقد أو حسد كما أنه لا ليس فيها بول ولا غائط ولا بصاق ولا بخاط ولا حيض ولا نفاس للنساء كل هذا منزوع ولا نوم في الجنة ولا موت ولا مرض. نسأل الله كريم فضله. نعم أحسن الله إليكم. في البخاري هكذا يخلص المؤمنون قال القسطلاني بفتح التحتية وضم اللام. حديث مسعود أول ما يقضى بين الناس بالدماء يعني يكون في الكفار لا الكفار والمؤمنين يعني عام يقتص مرتين مرتان يعني يقتص المؤمنون بعضهم من بعض مرتين يعني لا هي مرة واحدة في الدماء وغير في الدماء والأموال والغيبة والنميمة وغيرها مرة واحدة جميع ما يقتص من الإمام لأنهم يقتصهم في مظالم دون الكفر ما وصلوا للكفر من وصل للكفر هذا ما خلاص من أهل النار يسقط في النار لكن المظالم التي دون الكفر سواء كان في الدماء مثلا في مثلا عدوان في الدماء في شجة في الرأس قطع أصبع أصابع اعتداء أي شيء ما يتعلق بالدماء حتى القتل لكن قتل خطأ أو قتل يعني عدوانا ثم ثاب صاحبه مقصود أن اقتصاص عام في كل شيء دون عيش دون الكفر ما وصلوا إلى الكفر من أصل الكفر انتهى الأمر، ما يكون مع المؤمنين. نعم. نعم. ها؟ نعم. هذا الصراط الخاص يوقف المؤمنون. هذول نتكلم فيها الآن. بعد ما يتجاوز المؤمنون الصراط يوقفون على الصراط الخاص، أفضل الخاصة قبل دخول الجنة، ويغتص بعضهم البعض المظالم اللي بينهم. فإذا هذبوا ونقوا وكل أخذ نصيبة نزع ما في صدورهم من الغل والحقد والحسد، وأذن لهم يدخل الجنة فيدخلها على غاية من الصفاء القلوب وصفاء النفوس، ليس بينهم غل ولا حقد ولا تحاسد. ثم يدخل الجنة ويقتسمونها، يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون الدرجات على حسب الأعمال، دخول بفضل الله ورحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتأمل الله برحمته وفضله. فيدخلون الجنة برحمة الله، ولولا فضل الله ما دخلوا الجنة. ثم بقي على الدرجات والغرف والجنات يتقاسمونها بينهم على حسب الأعمال. نعم. أحسن عليكم. هل يقتص للكافر من المؤمن إن ظلمه في الدنيا؟ نعم يقتص حتى الكافر. أحسن عليكم. نعم. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هذا حديث أبي سعيد. نعم حسنا. وقال السدي في هذه الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فلن يشعثوا ولن يسحنوا بعدها أبدا. إيش هذا؟ وقال إيش؟ وقال السدي في هذه الآية: إن أهل الجنة إذا في هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم. إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فلن يشعثوا ولن يسحنوا بعدها أبدا، أي إلى هذا، يعني طريق الجنة. هذا يحتاج إلى دليل، هذا أنا أقول بالرأي، كان في دليل لا يفيها أنه ينزع ما في صدورهم من غل، لكن هذه الشجرة وشجر منها لا من دليل ذلك. هل ذكر غيره السدي مثل دليل هذا أو سيأتي؟ نعم. قال: وخرج الطبري فقط. لكن بس موقوف على السدي ما في. نعم. لكن كان في سقط هنا. ممكن في سقط سند. يمكن في آخره. يمكن في سند ساقط. كان في بجرير وغيره يذكره. قصدي في آخره أحسن عليكم، لأن في آخره قال: ولن يسحنوا بعدها أبدا، أي إلى هذا، يعني طريق الجنة. لكن قوله إلى هذا يعني طريق الجنة، هذا ذكره الثعلبي في أثر آخر عن أبي نضرة. أما كلام السدي البغوي مختصر من الثعلبي كما ذكر شيخ سهول. نعم. لكن كان في سقط بعد قوله: ولن يسحنوا بعدها أبدا. هذا الأقرب، يختصره حذف شيء منها. نعم. عن السدي. السدي. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. قال سفيان الثوري: معناه هدانا لعمل هذا ثوابه. وما كنا، قرأ ابن عامر ما كنا بلا واو. لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا. ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قيل هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد، نودوا أن تلكم الجنة. صلى الله عليه وسلم. أثر السدي ذكره الطبري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ذكر عمر لشيء لا أحفظه ثم ذكر الجنة فقال يدخلون فإذا شجرة يخرج من تحت ساقها عينان، قال فيغتسلون من إحداهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تشعث أشعارهم ولا تغبر أبشارهم، ويشربون من الأخرى فيخرج كل قذى وقذر وبأس في بطونهم، ثم يفتح الله لهم باب الجنة فيقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طيب صح يكون هذا له حكم الرفع، صح عن علي كله حكم الرفع لأن مثل ما يقال بالرأي إن صح السند، وإذا صح السند فلا. نعم إيه هل صح السند؟ قال سد إيش؟ هذا غير هذا عن علي ليس عن السدي. ها؟ هذا أثر عن علي. إيه. لكن فيه ذكر الشجرة اللي ذكرها السدي. ما يخالف. إن صح السند إلى علي يكون له حكم رفع. لأن مثل هذا ما يقال بالرأي. وإذا صح السند فلا يعتبر. نعم. السند أحسن الله عليكم ذكر هنا تخريج تفسير الطبري قال سنده حسن. لكن عندي رواية أطول من هذا سياق أطول عن علي. نعم أحسن عليكم. طيب إذا صح السند فله حكم الرفع لأن مثل هذا ما يقال الصحابي ما يقول بشيء منه إلا إذا كان يأخذ عن بني إسرائيل، كان مأخذ يأخذ من الصحابة اللي يأخذ عن بني إسرائيل فإنه قد أخذ مثل ابن عمرو صاب زامل ثاني يوم المرموك يحدث بها عن بني إسرائيل. نعم أحسن الله عليكم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، قال سفيان الثوري معناه هدانا لعمل هذا ثوابه، وما كنا قرأ ابن عامر ما كنا بلا واو لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قيل هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد، نودوا أن تلكم الجنة. وقيل هذا النداء يكون في الجنة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الخطيب قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحارث قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمد قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. أن تحيوا. نعم أحسن عليكم. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صلى الله عليه وسلم جاءكم منهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري بهذا الإسناد مرفوعا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة والمؤمن يرث الكافر ومنزله من الجنة.

نعم. فإن النور لم ينزع من بين أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا فبقي في قلوبهم الطمع إذ لم ينزع النور من بين أيديهم فهنالك يقول الله لم يدخلوها وهم يطمعون وكان الطمع النور الذي بين أيديهم ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا ثم أدخلوا وهم يطمعون وكان الطمع النور الذي بين أيديهم لم يدخلوها وهم يطمعون ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا مجتمعين يعني. أحسن الله. وقال شرحبيل حديث أبي سعيد هذا حديث ابن مسعود هذا شغل. لا قبل هل يحاسب الناس يوم القيامة إيه نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه حاسب الناس يوم القيامة إيش؟ قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته. إيش قال تخرجه تكلم على تخريج الحديث تخريجه إيش؟ ها؟ ما ذكر عندنا التخريج. طيب. نعم أحسن الله إليك. ها؟ قال أحسن الله إليكم في تخريج الطبري سنده ضعيف جدا أبو بكر هذا الحديث اللي يحاسب الخلاء نعم أحسن الله إليكم سنده ضعيف قال سنده ضعيف جدا أبو بكر يعني الهذلي متروك لا ضعيف لكن المحاسبة معروف لها أدلة كثير شوف التفاوت نسبة الآن نسبة الدنيا إلى الآخرة كما كان في الحديث أن نسبة الدنيا إلى الآخرة كما يغبس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج إذا غمس الإنسان إصبعه في اليم في البحر ماذا يأخذ الأصبع من البحر؟ هذه نسبة الدنيا والبحر والآخرة انظر تفاوت الآن إلى هذا الرجل الذي آخر خروجا آخر ما يخرج من النار وآخر ما يدخل الجنة يعطى مثل ملك ملوك الدنيا 50 مرة وأيضا له ما لذت نفسه واشتهت عينه وأيضا آمن من إيش؟ آمن من الموت ومن الغم والهم والحزن ومن البول والغائط والبخار وملك الدنيا ما هو بآمن من هذه ما هو بآمن لا من الموت ولا من الأمراض ولا من الأسقام ولا من زوال الملك ولا شيء من ذلك يعني تصور الإنسان تصور أنه آخر ما يخرج من النار هذا معذب في النار وخرج ويعطى مثل ملك ملوك الدنيا 50 مرة وله ما عيش ما اشتهت نفسه وغرت عينه إذن فما ثواب الذين دخلوا الجنة من أول وهلة والذين دخلوا الجنة بغير حساب نسأل الله كريم فضل الدنيا لا تسوي شيئا كما فعل لو كانت الدنيا تسمى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء ما تسوي شيء الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتبعون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الدنيا ما تساوي الدنيا خير لولا أننا سيكون أمة واحدة ويكون في الكفر سواء لجعل الله الكافر هذه الميزة سقفا من فضة ومعارج عليها ولبيوتهم ولهذا الكفرة يعطون من الدنيا، بعضهم يعطى ما شاء الله، والكفرة في آخر الدنيا بعد قبض أرواح المؤمنات يعطون من الدنيا مدة حياتهم، يمكثون ما شاء الله، حسن رزقهم، دارة دار عيشهم في نعمة، ثم تقوم عليهم الساعة. فما يحصل من الدنيا الكفار وغيرهم كل هذا ما يساوي شيء، ولا يفيدهم ولا ينفعهم. فالحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يعني أشدهم نعيم، ثم يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله لس أنت النعيم اللي مكث فيه الدنيا من المال والجاه والسلطان والأولاد والرفاهية وغير ذلك، كل هذا لا يذهب بغمسة واحدة. ويؤتى بأبعس أهل الدنيا، بأبعس أشد أهل الدنيا بؤسا وشدة وأهما وغما وحزنا ومرضا وسقما، ثم يغمس في النار في الجنة غمسة واحدة، فيقول هل مر بك بؤس قط؟ هل أصابك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب نسي الهموم والأسقام والأمراض والأحزان التي كانت بغمسة واحدة في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري، أدنى أهل الجنة منزلة بعد ما يعطى يقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. عندك الحديث؟ نعم أقرأه. نعم. أنا أحسن الله إليك. قال إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها، وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك إلى آخر الحديث، وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل هو لك وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. هذا يعني حسب تصوره، شوف الكلام عليه في عندنا في التوفيق الشرح كلام على الحديث. الحديث هذا المسلم ساقه يعني ساق أسانيده، ساق قبل هذا وأنا قال ما يصلي لي يعني ما يقطع مسألك مني، لأنه يعني يسأل كل مرة يعاهد ربه لا يسأل، يقرب من شجرة إلى شجرة من شجرة حتى يصل إلى الجنة، ما يصلي يعني ما يقطع سؤالك. أحسن الله إليك. قلتم أحسن الله إليكم في توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم قوله ويذكره الله سل كذا وكذا، هذا من فضل الله تعالى أنه يذكره حتى يدخل بيته في الجنة الذي هو آخر أهل الجنة دخولا لها، وقوله فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، هذا دليل على أن الجنة ما فيها هم ولا غم ولا حزن يخيل إليه أن هذا دليل على أن الجنة ما فيها هم ولا غم ولا حزن يخيل إليه أنه أحسن الناس وهناك غيره أحسن، لأن كل من كان في خير أنه أحسن الناس من النعيم الذي هو فيه والراحة والطمأنينة، يظن أنه أحسن الناس وهو ما بأحسن الناس، فيه من هو أحسن منه. نعم أحسن الله إليك. وهناك غيره أحسن، لأن كل من كان في الجنة فهو راض بما حصل له فيها من النعيم. نعم، لأنه لو وقع في نفسه أنه عنده نقص صار يعني عنده أنه أنقص الناس أو أقل الناس، صار في قلبه هم وغم، كيف ما صير مثل الدنيا. من بعض الناس الآن يتطلع إلى ما هو أحسن منه يصير عنده غم وهم، يصير مثلا عنده بيت وكذا، ثم يشوف قصر الأحسن يقول يتمنى أن يكون مثله، فيصيب الهم ويسعى وهكذا. الجنة لا، ما فيها شيء من هذا، ما يظن أن هناك أحسن منه، حتى لا يصيب هم ولا غم، يظن أنه يقول ما أعطى الناس أحسن مني، يظن أحسن الناس، يظن كل راضي بما هو فيه، كل راضي بما هو فيه. نعم حسنا، انتهى كل راضي بما أعطي. نعم انتهى كلامك في الشرح حسنا. نعم. في قبلها الكلام هذا فيه أنه يعطى مثل ربه 50 مرة. شوف قلبه أول الحديث هذا، أنت قرأت في آخر الحديث الآن، آخر السياقات والروايات. نعم. قبله أنه يعطى مثل ربه 50 مرة، قل لك أما أن ترضى يكون مثل ملك ملك الدنيا، قال رضي، قال لك ذلك ومثله ومثله ومثله 5 مرات، ثم قال لك ذلك وعشرة أمثال. نعم أحسن عليكم. قلتم قوله فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، يؤتى 5 مرات. نعم مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 5 مرات. وقوله فقال في الخامسة رضيت رب، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، يعني آخر أهل الجنة دخولا يعطى مثل ما يعطى مثل ملك ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. ماذا يخفى على بعض الناس أو بعض الشراح، يظنون أنه مثل الدنيا وعشرة أمثالها فقط، ولا ينتبه لهذا التفصيل، فيخفى، ولذلك خفي على بعض ناس وظنوا أنه يعطى مثل ملك من الدنيا 10 مرات، وهو يعطى مثل ملك من الدنيا 50 مرة. نعم. وله ما اشتهت نفسه ولذت عينه، زيادة على ذلك، زيادة على 50 مرة، له ما اشتهت نفسه ولذت عينه، وزيادة على ذلك أنه سالم من الأكثار والهموم والغموم والأمراض والموت ومن البول والغائط والمخاط وغير ذلك. وهذه ما يملك، ما يسلم منها ملوك الدنيا، لا يسلم من الهموم ولا من الغبوب ولا من الأكثار ولا من الأمراض ولا من الموت ولا من البول ولا من الغائط ولا من المخاط، كل هذه حصلة له. نعم أحسن الله إليك. وملك ملك من ملوك الدنيا منغص ومكدر، يحصل له مرض، يحصل له مرض وهم وغم وخوف من زوال الملك والنهاية، ومن زوال الملك والنهاية، والنهاية إما الهرم أو الموت، فإذا صبر جاءه الهرم ثم بعده الموت، فهذا الملك ينغص بالآفات كلها. لكن هذا الذي له مثل ملك مثل ملوك الدنيا في الجنة، ملكه ليس فيه شيء من هذا، لا هم ولا غم ولا كدر ولا بول ولا غائط ولا نوم ولا مرض ولا ضعف ولا هرم ولا موت. نعم انتهى أحسن الله. طيب جاء التفسير. نعم أحسن الله. قال البغوي رحمه الله: وقال شرحبيل ابن سعد: أصحاب الأعراف قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم. ورواه مقاتل في تفسيره مرفوعا: هم رجال غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلوا، فأعتقوا من النار بقتلهم في سبيل الله، وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم، فهم آخر من يدخل من الجنة. وروي عن مجاهد أنهم أقوام رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر، يحبسون على الأعراف إلى أن يقضي الله بين الخلق.